حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، ما حاله؟ نعم حسن، العلم يصححه. هل طعن فيه أحد من العلماء؟ ابن القيم رحمه الله تعالى قدح فيه، ورد عليه العلامة الألباني رحمه الله وأنه قدح فيه بغير قادح، وما ذكره من القدح أو من سبب القدح هو ما ذكر أمس أنه خالف الأحاديث التي هي أصح منه، حديث عامر الربيع، حديث جابر، حديث ابن عمر، هذه الأحاديث أصح منه، وكلها ما ذكرت استقبال القبلة في الابتداء، بل ذكرت إطراء كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولم يذكروا أنه استقبل القبلة ثم بعد ذلك حيث توجهت به، بل أطلقوا والصحيح أنه لا تعارض، فتحمل الأحاديث الأخرى على الجواز التي هي أصح من حديث أنس، تحمل على الجواز، وحديث أنس يحمل على الأفضلية أنه متى استطاع أن يستقبل القبلة يستقبل ابتداء ثم حيث توجهت به، وإن لم يستطع صلى على ما يسر الله بحسب الحال المتيسر له، ولا يلزمه استقبال القبلة. فمتى يسقط شرطية استقبال القبلة؟ أخذنا موضع أمس، نعم الصلاة على الراحلة، أحسنت. هل الصلاة على الراحلة تجوز في الحضر والسفر؟ الصلاة على الراحلة يجوز لي أن أصلي في بلدي على الدراجة النارية؟ يجوز لي، لأن الحديث مطلقة. الصحيح أن هذا خاص بالسفر، لي حديث أنس وحديث ابن عمر، أحسنت، حديث أنس في الباب كما سمعت كان إذا سافر، وحديث ابن عمر أنه كان إذا كان في السفر يصلي على راحلته أينما توجهت به. طيب نواصل ما يتعلق بحديث أنس وحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما، ومن المسائل أيضا وقد أشرنا إليها قبل هي مسألة هل يلزمه استفتاح الصلاة إلى القبلة إذا صلى على الراحلة، هل هذا بلازم يلزمه استفتاح الصلاة إلى القبلة إذا صلى على الراحلة؟ ذهب الإمام أحمد في رواية واختارها أكثر أصحابه إلى أنه يلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه استفتاح الصلاة إليها، فعلى قولهم يجب عليه أن يستقبل بركابه أو ببدنه جميعه القبلة فيكبر ثم يتوجه حيث اتجهت به، حيث توجه به ركابه. واستدلوا بحديث أنس استقبل بناقته القبلة، استدلوا بحديث أنس استقبل بناقته القبلة فكبر، فقالوا هذا يدل على أن هذا الاستقبال فرض، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته وإيقاف الراحلة، إيقاف البعير، وأيضا توجيه البعير إلى القبلة وقطع المسير، كل ذلك يدل على أنه أمر واجب، كل ذلك يدل على أنه أمر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال تكلف معاناة إيقاف الراحلة، وتكلف أيضا الاتجاه، وقطع المسير، قطع المسير، كل ذلك من أجل يتجهون. قالوا هذا كله يدل على إيش؟ على أنه مجرد استحمام، هذا كله يدل على أنه أمر واجب استقبال القبلة ابتداء على الراحلة ثم حيث توجهت به. استدلوا بحديث أنس وذكروا هذه التعاليم التي تتعلق بحديث أنس، فذهبوا إلى فرضية استقبال القبلة، لأن نبينا محمدا تكلف معاناة إيقاف الراحلة وكذلك أيضا الاتجاه للقبلة وأيضا قطع المسير، كل هذا يدل على أنه فرض وليس مجرد مستحب. ذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى أنه لا يجب عليه هذا، إلى أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ابتداء على الراحلة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وأجابوا عن حديث أنس بجوابين، أجابوا عن حديث أنس بجوابين. أولا إنه ليس بذاك، قالوا في الصحة، قالوا حديث أنس ليس بذاك في الصحة، وغاية ما قيل فيه إنه حسن، وقد أعله ابن القيم في الزاد، فقال في هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أو قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم. انتهى الزاد الأول 456. هذا كلام ابن القيم رحمه الله الذي غمز في حديث أنس، غمز في حديث أنس، قالوا في هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا. وسمعت أن هذا ما هو بقالح في الحديث تقدم. هذا الجواب الأول الذي أجابوا به عن حديث أنس الذي فيه استقبال القبلة بالناقة ابتداء أو بالراحلة ثم التكبير ثم حيث اتجهت، قالوا هذا الحديث ليس بذاك الصحة، وغاية ما فيه أنه حسن، والأحاديث الأخرى التي جاءت بالإطلاق وما فيها استقبال القبلة أصح منه، أما ابن القيم فهو يضعفه. الثاني أنه فعل مجرد، والفعل لا يدل على الوجوب، هذا جيد هذا الجواب. الثاني أنه فعل مجرد والفعل لا يدل على الوجوب، هذا أحسن من جواب بتضعيف حديث أنس أو بالغمز فيه وأنه ليس بذاك، وإن كان حسنا ما دام أنه ثبت يثبت به الحكم، لكن يحمل على الاستحباب والأفضلية. الثاني أنه فعل مجرد والفعل لا يدل على الوجوب، وحديث ابن عمر وغيره عامة، وحديث ابن عمر وغيره عامة، حديث عامر بن عبد جابر أنه كان يصلي حيث كان وجهه، أنه كان يصلي حيث كان وجهه. هذا الجواب الثاني عن حديث أنس هو أحسن من الجواب الأول، أن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب نعم، أما عن الوجوب ما يدل مجرد الفعل عن الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة وقول عام خذوا عني مناسككم، فنعم ممكن أن تدخل الأفعال المجردة التي فعلها في الحج تحت هذا اللفظ خذوا الذي يفيد الأمر، أما مجرد فعل وما فيه يعني قرائن تدل على أنه واجب فلا، الأصل فيه مجرد الأفعال الاستحباب. وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يسهل عليه استقبال القبلة وجب وإلا فلا، إن كان يسهل عليه استقبال القبلة وجب وإلا فلا، هذا قول الشافعية رحمهم الله، قالوا إن كان يسهل عليه الاستقبال ما في مشقة يستقبل ويمشي ويمضي حيث اتجهت به راحلته، وإن كان يعسر عليه وفيه مشقة فيصلي على الهيئة التي يسرها الله. والراجح هو القول الثاني، وأنه لا يجب عليه استقبال القبلة مطلقا، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة مطلقا سهل عليه أو لم يسهل، هذا المقصود بالإطلاق، لا يجب عليه استغلال القبلة مطلقا، سواء سهل عليه الفعل والاستغلال أو لم يسهل، فليس بواجب عليه استغلال القبلة، وإنما هذا هو الأفضل إن تيسر. لحديث جابر عبد الله بن عمر وعامر بن ربيعة، فإنها لم يذكر فيها استغلال القبلة، وحديث أنس يحمل عن الاستحباب جمعا بين الأدلة. هذا هو القول الصواب إن شاء الله، وهو قول الجمهور. أما إعلان ابن القيم لحديث أنس غير مقبول عند العلامة الألباني، قال هذا غير قادح بالحديث بعد أن ثبت إسناده، فأنس علم ما لم يعلم غيره، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لما هو الأفضل إن تيسر، والأحاديث الأخرى تدل على الجواز. هذا كلام الألباني رحمه الله، كلام علمي جميل. هذا غير قادح من حديث بعد أن ثبت إسناده، فأنس علم ما لم يعلم غيره، وفعله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بيان لما هو الأفضل إن تيسر، والأحاديث الأخرى تدل على الجواز، قاله العلامة الألباني معناه. انتهى كلامه. ولا يقال هنا تقيد تلك الأحاديث بحديث أنس من باب المطلق المقيد، لا يقال هنا، يقال الحديث التي جاء في الإطلاق هي الإطلاق تقيد بحديث أنس، هذا لا يصلح هنا والله أعلم، لأن هذه أفعال لا يقيد بعضها بعضا، فإن كل فعل حكاية عين وحكاية واقعة، وكل واحد حكى الواقعة التي رآها. هنا ما يقال في هذه الأفعال يقيد بعضها بعضا، فأنس أتى بتقييد أولئك أطلقوا، فإذا يقيد المطلق أو يقيد، نعم المطلق المقيد، يقال هذه أفعال لا يقيد بعضها بعضا، وكل واحد حكى، وهذه واقعة عين الأفعال، وكل واحد حكى ما رأى، ولا نقول هؤلاء لا، هؤلاء أطلقوهم رأوه لعله أنه ما يعني ما استقبل القبلة لكن ما ذكروا هذا، لا، أطلقه أنه يركب الراحلة ويصلي حيث اتجهت به ولم يذكره قيدا. وأنس أتى بقيد في حديثه، فهل يقال هنا يحمل أحاديث المطلقة هذه تحمل على حديث أنس المقيد؟ فيقال هنا لا يصلح هذا إجراء القاعدة هنا، لأن هذه أفعال، والأفعال لا يقيد بعضها بعضا، الأفعال لا يقيد بعضها بعضا، لأن كل فعل حكاية عين، كل فعل من هذه الأفعال حكاية عين وحكاية واقعة، فهذا يحكي الواقعة التي رآها، وهذا يحكي الواقعة التي رآها، وهكذا، هذا يحكي الواقعة التي رآها، وذاك يحكي الواقعة التي هؤلاء رأوا أنه ما استقبل القبلة فحكوا الواقعة التي رأوها، وأنس رآه أنه استقبل القبلة فحكى الواقعة التي رآها، فلا يقال هذا يقيد بهذا، هذا مو صحيح هنا، ولا تمضي القاعدة في هذا الموطن، لأن هذه أفعال كما سمعت. لكن إذا جاء قيد في أفعال كان إذا سافر، هذا قيد، كان إذا سافر هذا قيد يحمل عليه المطلق، فإذا اصطلع على الراحلة إنما هي في السفر، لأن هؤلاء يقولون كان إذا سافر أنس بن عمر، يقولون كان إذا هنا يقال يحمل المطلق على المقيد، أما هذه لا، هذه الأفعال التي ذكرت فلا يحمل فيها المطلق على المقيد، فتقيد أو يقيد حديث جابر حديث ابن عمر وحديث عامر الربيعة بحديث أنس، فيقال هؤلاء أطلقوا وحديث أنس قيد، إذن يحمل المطلق على المقيد، هذا مو صحيح، بل هذه حكايات عيان لأفعال، وكل واحد حكى الواقع التي رآه، هؤلاء رأوه ما استقبل فحكوا، وأنس رأوه استقبل فحكى، فإذا الجمع بين الأدلة هو ما سمعته، ليس من باب المطلق المقيد، وإنما الجمع بين الأدلة الأفضل والجائز، من باب الأفضل والجائز، فالأفضل إذا تيسر الاستقبال يستقبل الشخص على الراحلة، وإن لم يتيسر له فيجوز له أن يصلي من غير إيش؟ من غير استقبال، يجوز له أن يصلي من غير استقبال، وليس هذا من باب المطلق والمقيد حتى تقيد الأحاديث التي تقدمت بحديث أنس. هذا بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة استقبال القبلة ابتداء، هل يلزم أنه ينزل أو أنه يوجه الراحلة، يوجه الراحلة يستقبل بها القبلة ثم يصلي حيث اتجهت به، هذا ليس بلازم، وحديث أنس إنما يحمل عن أفضلية وعن استحباب إن تيسر. هذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عامر بن ربيعة يومئ برأسه في استحباب الإيماء أو السنة إذا صلى على الراحلة أنه يومئ بركوعه وسجوده، السنة إذا صلى على الراحلة أن يومئ بركوعه وسجوده، لحديث عامر بن ربيعة في الباب يومئ برأسه حيث توجه وجهه، وهكذا حديث ابن عمر كان رسول الله يصلي بالليل على راحلته في السفر شرقا وغربا، انظر إلى هذا الحديث، شرقا وغربا ما في استقبال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى واقعة رآها بعينه، كان رسول الله يصلي بالليل على راحلته في السفر شرقا وغربا يومئ إيماء عليها، هذا شاهدنا يومئ إيماء عليها ويوتر عليها، وكان لا يصلي عليها المكتوبة. وفي بعض ألفاظه حديث ابن عمر بعض ألفاظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أينما توجه على راحلته، وكان ابن عمر يفعله ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وكان ابن عمر يفعله، أن الحديث هكذا، وكان ابن عمر يفعله يومئ إيماء عليها رسول الله ويوتر عليها، وفي اللفظ الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أينما توجه على راحلته، وكان ابن عمر يفعل هذا ويجعل سجوده أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي هذه الصلاة الكيفية يعني الصلاة وكيفية الصلاة على الراحلة أنه يومئ بالركوع والسجود، فأيهما يكون أخفض من الآخر فيجعل سجوده أخفض من ركوعه لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي. والحديث صحيح عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، هذا شاهدنا، فجئته بعثني رسول الله في حاجته فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، هذا هو الشاهد الحديث. فعلى هذا السنة في الصلاة على الراحلة أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع، هذه السنة في الصلاة على الراحلة سواء كانت هذه الراحلة المتقدمة أو الراحلة الآن الموجودة التي يركبها الناس من طيران ومن أيضا كذلك سيارات ودراجات، إن أحب أن يصلي ولا ينتبه للسياقة وهي أولى، ينتبه للسياقة إن كان سائقا أولى من صلاته فإن سيتلف نفسا، وإن كان أحد مركوب معه أنفس ستتلف، فبالنسبة للسائق ينتبه، أما الركاب سهل الأمر فيه. فهذا إن شاء الله نكتب به، خذنا مسألة من قول يومئ برأسه، وكذلك مسألة أيضا تعلق بحديث أنس استقبل بناقته القبلة، هل هذا لازم أم ليس بلازم، أي استقبال القبلة ابتداء، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بلازم للأحاديث الأخرى التي جاءت مطلقة، وإنما هذا يحمل على الأفضلية والاستحباب، وتلك تحمل على الجواز كما جمع بذلك العلامة الألباني رحمه الله وغيره. ومسألة الإيماء أيضا كذلك فيها بيان كيفية الصلاة على الراحلة، هذا هو الذي أشار إليه عامر بن ربيعة، فيه بيان كيفية الصلاة على الراحلة وأنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، هذا هو إن شاء الله، بقي مسائل في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.